أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. إذن بإن شاء الله نبين الحق أو الأشياء التي تختلف عن ورش. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن هنا مد منفصل مشبع ست حركات. إن الله فقير عفوا قالوا إن الله فقير مرققة ونحن أغنياء مد أيضا مشبع. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قتلهم الأنبياء هنا نقل الأنبياء نقل حركة النون إلى اللام الساكنة قبلها الأنبياء. هنا مد أيضا مد مشبع ست حركات لأن هنا التلقى عندنا مد بدل مع مد متصل، فالمد المتصل أقوى فنأخذ بأقوى السببين وهو المد المتصل ونمده مدا مشبعا. بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم أيضا نقل حركة الهمزة إلى التاء الساكنة قبلها قدمتي ايديكم وان الله ليس بظلام، اللام مغلظة، بظلام للعبيد. الذين قالوا إن، هنا مد منفصل مشبع 6 حركات، إن الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا، كذلك مد مشبع 6 حركات، ألا نومنا مد عفوا إبدال الهمزة واوا، نومنا لرسول حتى ياتينا، أيضا إبدال الهمزة مدا مجانسا للفتحة التي قبله، ياتينا بقربان تاكله، نفس الشيء، تاكله، إبدال الهمزة مدا، تاكله النار. قل قد جاءكم، مد متصل مشبع 6 حركات، رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم، مد صلة الميم مدا مشبعا، قتلتموهم إن كنتم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. مد متصل مشبع 6 حركات، يليه مد بدل نمده مد توسط، بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة، مد متصل مشبع 6 حركات، ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار، تقليل النون هنا، تقليل ذوات الراء النون، النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أيضا تقليل في ذات الياء الدنيا. لتبلون في أموالكم، مد مشبع 6 حركات، وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، مد بدل نمده توسط، من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى، مد منفصل مشبع 6 حركات، كثيرة الراء مرققة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، نقل حركة الساكن إلى الساكن قبله، عفوا، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، عزم الأمور. كان هذه هي الأحكام أو أصول ورش في هذا الوجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة عليكم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وبلغنا به أعلى الدرجات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمنا ويرحم والدينا أجمعين. بارك الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.